فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. الله الله الله

للذين آمنوا أنفقوا اذكر الله معكم قالوا بلي ولكن الذين آمنوا الله يحيي الأرض We والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم

فَرِيبُهُ فَرْوًا ثُمَّ الله الله الله سابقوا Oh, أنفسكم

اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكره. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. انقلقوا يا سلام. نعم